بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في سنن الامام ابن ماجه رحمه الله تعالى. نعم. قراتنا في كتاب الجنائز الباب رقم كم؟ 32. لا احنا اخذنا اظن باب ما جاء في ثواب من صلى على جنازه، ولا اخذنا هذه القيام. نعم 35. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في قيام الجنازه. قال حدثنا محمد بن روح، قال انبانا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر عن عامر بن ربيعه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال حدثنا هشام بن عمان، قال حدثنا سفيان بن عمان، سفيان عن الزهري عن سعد بن ابي عن عامر بن ربيعه. طيب. يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا رايتم الجنازه فقوموا لها حتى تخلفكم او توضع. حتى تخلفكم او توضع. حدثنا ابو بكر بن شيبه وعثمان بن السري قال حدثنا عبده بن سليمان عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازه فقام وقال: قل ما لك ان للموت فزعا. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن شعبه عن محمد بن المنكدر عن مسعود بن الحكم عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقمنا حتى جلس فجلسنا. قال حدثنا محمد بن الشارق وعمر بن مكرم قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا بشر بن رافع عن عبد الله بن سليمان بن جنادة بن ابي اميه عن ابيه عن جده عن عبيده بن الصامت رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في اجتمع جماعه لم يقل حتى طور عن النحو، فعرض له حبه فقال: هكذا نصنع يا محمد. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قال قوم. نعم. ولهذا اختلف أهل العلم في القيام الجنازة، فمنهم من قال السنة أن يقوم، ومنهم من قال الإنسان مخير بين القيام والقعود، ومنهم من قال كان القيام أولا ثم نسخ بعد ذلك نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء فيما يقال إذا دخل المقابر. قال حدثنا اسماعيل بن موسى قال حدثنا شريف بن عبد الله عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعه عن عائشه قال: فقدته تحت النبي صلى الله عليه وسلم فاذا هو بالبقيه، فقال: السلام عليكم يا قوم المؤمنين، انتم لنا فرق والا بما تعشقون، اللهم لا تحرمنا اجرا ولا تحرمنا بعد. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن ادم قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان عن عقبه بن مقتل عن سليمان بن عبيده عن ابيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمني اذا خرجوا من مقابر كان قائلهم يقول: السلام عليكم عن اهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وانا ان شاء الله لهم لا تقول نسال الله لنا ولهم العافيه. فدل هذا على ان الدعاء يكون لاهل القبور، لا أنه يلتمس الدعاء من أهل القبور، يلتمس من أهل القبور النفع، وإنما ينفعونهم بالدعاء، فتسلم عليهم لا تطلب منهم شيئا وإنما تدعو لهم. نعم. ولهذا كانت الزيارة المسنونة أن تزور ثم تسلم، والزيارة الشركية أن تزور ثم تسأل منهم شيئا، هذه الزيارة الشركية. والزيارة المحرمة ما تضمنت لطم الخد وشق الجيب أو شيئا محرما أو بدعا أو غير ذلك. نعم. فأهل القبور في حاجة إلى الدعاء، لا أنك الذي تحتاج إليهم، هم الذين يحتاجون إليك، حتى ولو كان المقبور من الصحابة. نعم. نعم. الدعاء لمن؟ لا يستقبل القبلة، السنن يستقبل القبلة، إنما في الجنازة في دعاء الجنازة فإنه يستقبل القبلة، فإن كان القبر بينه وبين القبلة جعله بينه وبين القبلة، إن لم يكن القبر بينه وبين القبلة توجه إلى القبلة وترك القبر. فسنة الدعاء أن تكون القبلة مطلقا، هذه السنة. نعم. ولا حرج إن دعوة وقف من القبر وجه القبر هذا جائز، لكن الأفضل أن يكون إلى القبلة. نعم. لكن لو وقف أمام القبر ودعا له وواقف أمامه ولم يتجه إلى القبلة هذا جائز، هذا جائز، لكن السنة أن يتوجه إلى القبلة. نعم. اللي إيه؟ لا، الدعاء مطلقا، الدعاء مطلقا جائز إلى أي جهة، لكن الأفضل أن يكون الإنسان إلى القبلة، لكن دعا لنفسه دعا الميت أيا كان وجهه ما لا إشكال في ذلك. نعم. المهم ألا يسأل منه شيئا. نعم. والإمام جاء في جلوس المقبرة قال حدثنا محمد بن زياد قال حدثنا حماد بن زيد عن أنس بن قبال عن ابن آل بن عمرو عن جوزان عن براء بن عازب رضي الله عنهما قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فقعد حيال القبلة. نعم. ولحدثنا أبو كويت ولحدثنا أبو خالد ويحفظ عن عمرو بن قيس عن المهال بن عمرو عن زادان عن جراء المعاذ بن قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فانتهينا إلى القبر فجلس وجلسنا كأن على رؤوس الصيف. نعم. قال باب ما جاء في أقوال الميت القبر. ولحدثنا هشام بن عبد الله فلا بأس في أن يجلس الإنسان في المقابر وأن يقعد، لكن هذا إذا لم يكن متبعا للجنازة، فإن السنة أنه إذا كان متبعا للجنازة فإنه لا يقعد حتى تدفن، هذه السنة، لكن إذا لم يكن في غير ذلك كان يكون زائرا أو كذا فجلس لا بأس بهذا. نعم. قال باب ما جاء في اكفار الميت القبر. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا اسماعيل. لكن لو فعل هذا بعض الاحيان، لو انه قعد بعض الاحيان فلا باس حتى ولو لم توضع الجنازه. نعم. اللي ايه؟ إذا اتبع الجنازة لم يقل حتى توضع في اللحد، فعرض له حبر فقال هكذا نصنع يا محمد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال خالفهم، هذا حديث فيه ضعف. نعم. لكن ورد بعض الأحيان أنه لو جلس بعض الأحيان للحاجة ما في إشكال كما جاء في حديث البراء. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا اسماعيل بن عياش قال حدثنا ليث بن ابي سليم عن نافع عن ابن عمر عن عربي رضي الله عليه وسلم حال. وحدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا ابو خالد بن احمر قال حدثنا حجاج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ادخل الميت في القبر قال بسم الله وعلى مله رسول الله. وقال ابو خالد مره اذا وضع الميت في نحره قال بسم الله وعلى سنه رسول الله. وقال هشام في حديثه بسم الله وفي سبيل الله وعلى مله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا عبد الملك بن محمد الرطاشي قال حدثنا عبد العزيز بن الخطاب قال حدثنا المنذر بن عدي قال اخبرني محمد بن عبيد الله بن ابي رافع عن داوود بن حسين عن ابيه عن ابي رافع قال سال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نعلم ورش على قول هذا اسناده ضعيف. نعم. قال حدثنا ابو اسحاق قال حدثنا المحاربي عن عمرو بن قيس عن عطيه عن ابي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ بالقبل القبله واستقبل استقبالا واستنزل بلادا. نعم. هذا ضعيف ايضا. قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا حماد بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن الكلبي قال حدثنا ادريس بن سليم عن سعيد بن سيد قال حضرت حضرت ابن عمر في جمالة فلما وضعها في النحو قال بسم الله وفي سبيل الله بعد سنة رسول الله. فلما أمد في تسوية بلده على النحو قال اللهم أجرها ابن الشيطان ومعذار القبر. اللهم أجر في الأرض عن بيتها وصعر روحها ولقها بك رضوانا. قلت يا ابن عمر أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت هو رأيك. قال إني إذا لقادر على الخوف بل شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا ضعيف. نعم. قال باب ما جاء في إخلال الأحد. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عمير قال حدثنا حكام بن سلمة الرازي قال سمعت عليا بن عبد الأعلى يذكر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النحل لنا والشوك لغيرنا. قال حدثنا اسماعيل بن موسى السدي قال حدثنا شريف عن ابي اليقظان عن شوبان عن جرير بن عبد الله بن جرير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النحل لنا والشوك لغيرنا. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن زهري عن سعيد بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد عن سعد انه قال الحلم لي لحمة وانصبوا علي اللبن نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فدل هذا على استحباب اللحد مع جواز القبر. ولهذا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أرسلوا إلى من كان يلحد ومن كان يشق. فيجوز الشق لكن اللحد هو المسنون وهو المستحب. أما غير اللحد والشق فهذا محرم أن يدفن إنسان على ظهر الأرض ولا يوارى بالتراب، هذا هو الممنوع. فهذا رمي وليس دفنا كما قلنا من قبل، هذا رمي وليس دفنا. ولأن هذا أيضا يلزم منه البناء على بناء القبر على الأرض، وهذا أيضا ممنوع، لأنه كيف تجعله على الأرض بلا بناء؟ من وضعه على الأرض لابد أن يبني له بناء، وهذا البناء لابد أن يكون مرتفعا حتى يدخل الناس إلى القبر ويخرج الناس من القبر وهكذا. الآن صار في الدور الثاني يبنون دورين، الآن صارت المقابر دورين الآن، وهذا كله ممنوع. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور، نهى النبي عن البناء عليها، هذا ممنوع. ففي مخالفة، المخالفة الأولى أنه لم يدفن وإنما جعل على ظهر الأرض، المخالفة الثانية البناء عليه، والثالثة الكتابة عليها، والرابعة تجصيصها، والخامسة تشييدها وغير ذلك وإنارتها، كل هذه من المخالفات التي تحصل في القبور. وإنما الدفن يكون في بطن الأرض سواء كان شقا أو لحدا، والمسنون هو اللحد وهو جيب يكون في الجدار الذي يلي القبلة يحفر فيوضع فيه الميت ثم ينصب عليه اللبن نصبا، هذا هو اللحد، فهو ميل، ولهذا سمي للحد والحادا لأنه ميل عن الصواب والحق. نعم. موقفك إيه؟ وصار واقع حلق اللحى، وصار واقع تبرج النساء، وصار واقع الأفراح التي تراها، وصار واقع الماتبة التي تراها، ماذا صنعت؟ غيرت من هذه وبدلت ونظرت إلى البدائل الشرعية واجتهدت في هذا، فنفس المسألة. اجتمع الأخوة في أي بلد من البلدان، الآن صار أي بلد من البلدان ربعها أخوة الآن، يتكدفون ويشترون قطعة أرض ويجعلونها مدفنا شرعيا. يوصي الإنسان أن يدفن في البلد الفلاني ولو ينتقل من بلد إلى بلد أخرى إذا كان هناك دفن على السنة. ماذا تصنع أنت الشيخ أحمد؟ أنت الآن تريد أن تتزوج، ماذا تصنع الآن؟ تعد الشقة وقد تبني بيتا أو تبني شقة أو أن تستأجر شيئا. نحن نريد من كل أحد مترا في مترين يقوم بإعدادهما من الآن، متر واحدة بيت، بيت عرضه متر في طول مترين، بيت متر في مترين، واحد في اثنين باثنين مترين، نريد بيتا هو مساحته متران. كل واحد فينا الآن يدبر بيتا مساحته 100 متر على الأقل أو 100 متر على الأقل. كل واحد فينا يعني يعد نفسه هذا الإعداد. أنت أيضا لابد أن تعد نفسك هذا الإعداد من الآن. حاول مع إخوانك بالتكاتف، والحمد لله صارت المقابر الشرعية تنتشر الآن شيئا فشيئا. بعض الإخوة الحمد لله في أماكن كثيرة قام ببناء المقابر الشرعية. تقصد يعني أنت تشيع الجنازة يعني؟ أنت الذي تتولى؟ لا، إما أن تتولى الدفن الشرعي ولا أتركه، هم يفعلون المخالفة. يعني يحفر في الأرض، يعني نحفر في الأرض ثم نضعه في الأرض ثم نسويه بال كويس تمام كده. لو أنت فعلت هذا بهذا نكون قد دفناه في الأرض، يبقى الإيه؟ البناء إثمه عليه، ما في مشكلة يعني. الجزء اللي هي مفتوحة يا شيخ اللي هي البلدية دي مالها؟ تمام. أعمل فيها إيه مثلا لو دخلت؟ لا، انت لو استطعت ان تفعل ذلك فافعل، لكن اظن انك لا تمكن من هذا. انت لا تمكن من هذا، انت فقط هتدفن الدفن الشرعي وخلاص، ويبقى هو الاثم عليك. وترك ذلك اولى، ان يكون ذلك للناس اولى، الا اذا تولى ذلك اهل البدع والاهواء وروض ذلك بخرافات، فتقلل انت هذه المضرة. لان طبعا معروف ان الذي كان تولى الدفن اهل خرافات ويفعلون بعض الخرافات، فإذا قللت أنت هذا الضرر ودخلت فدفنت الدفن الشرعي لا بأس. نعم، إنما أن تدخل أنت أيضا فتضع الجثة هذه على ظاهر الأرض، يبقى أنت خالفت، أنت بنفسك خالفت. يبقى ما الفائدة؟ ما قيمتك؟ ما قيمتك؟ بالعكس، أنت ثبتت الأمر، إنهم سيقولون فلان الشيخ فلان فعل هذا، أنت كيف تنكر؟ نعم. لكن لو هو دفن في بطن الأرض ثم نبه على أنه هذا لا يجوز خلاص. نعم، الله المستعان. قال لنا جاء بشر ولحدثنا مكان الفوادين ولحدثنا هيش المقاسم ولحدثنا مبارة ومقضاجة ولحدثني حميد الطويل عن عمر بن مالك رضي الله عنه قال لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينه رجل يلحم واخر يضرع فقالوا نستحيل ربنا يضرح يضرح نعم واخر يضرح فقالوا نستحيل ربنا ونبعث اليهما فايهما سلط تركناه فأرسل إليهنا فسبق صاحب النحل للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان أبو طلحة هو الذي يلحد وأبو عبيدة هو الذي يشرق. نعم، أبو عبيدة بن الجراح. فدل هذا على الجواز، فقول النبي اللحد لنا دل على الاستحباب. نعم، فيفرق بين المسنون والجائز. نعم، تختلف الأحكام طبعا، بعد الموت تختلف الأحكام، لكن الأصل أن الواحد يدفن في قبر وحده، حتى الرجل مع رجل لا، أن يكون الإنسان في القبر وحده، هذا هو الأصل. وإنما يجمع بين الرجلين في القبر للحاجة كما فعل النبي يوم أحد. ولو كان هذا من الحاجة أن يدفن الرجل مع المرأة هذا لا بأس، لأن الأحكام انقطعت. نعم، يدخلها من محارمها؟ لا لا لا لا لا، يكون غير محارمها. لو قام غير محارمها ما في إشكال. نعم، والنبي قال في دفن المذي قال من منكم لم يقارف الليلة، ما قال من من المحارم، فالأمر واسع. نعم نعم، أكيد في علة كون النبي يسأل هذا، أكيد في علة، لكن ما العلة؟ لكن أكيد فيه علة. نعم، فالعلة هي أن النبي أمر بذلك، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم دل على هذا، هذه العلة. نعم، نعم، نعم قال بعض لكن الله أعلم. بالعكس قد يقال بأن الذي قارف يكون أزهد بخلاف من لم يقارف، والإنسان إذا ابتعد يكون أشوق ولا إذا قارف، يعني معروف إذا قارف يكون أزهد، فالله أعلم. نعم. قال حدثنا عمر بن شبكة بن عبيدة بن زيد قال حدثنا عبيد بن جبير المطيعي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي مليكة بن رشيد قال حدثنا بن أبي مليكة عن عائشة قالت لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في اللحد والشعر حتى تكلم في ذلك وارتفعت أصواتهم فقال عمر لا تشربوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حلا ولا ميتا أو كلمة نحوها فأرسلوا للشرطات والناهل جميعا فجاء الناهل فلحد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يسد به. نعم. باب ما جاء في حق القبر قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ولهذا إذا كانت الأرض لا يسطع فيها اللحد فيشق، وإذا كان يستطيع أن يلحد في الأرض فاللحد أفضل. نعم. ثم ينصب عليه اللبن طوب، يعني ينصب نصبا ثم يهيل بعد ذلك التراب، ولو أهال التراب مباشرة لا بأس. أيضا بعض الناس يتحرج من هذا واعتبر هذا من باب الإهانة، الأفضل أن ينصب عليه اللبن ثم يهيل التراب. لكن لو كان يشق ذلك في بعض الأحيان، قد يشق ذلك في بعض الأحيان ولو أهال عليه التراب مباشرة هذا لا بأس. نعم. الشق اللي هو في وسط، في الوسط بدون جيب، يعني الشق اللي هو يحفر في الوسط ويدفنه، واللحد يجعل جيبا في جدار القبل ويوجهه إلى القبل. نعم. باب ما جاء في حق القبر قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا زيد بن حبيب قال حدثنا موسى بن عبيده قال حدثني سعيد عن ابي سعيد عن الاضرع السلمي قال جئت ليله احرس النبي صلى الله عليه وسلم فاذا رجل امراته عاليه فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هذا مرائي قال فمات بالنبينا ففرضوا من جهازه فحمل نعشه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارفقوا به رفق الله به انه كان يحب الله ورسوله قال وحفر حفرته فقال اوزعوا له اوزع الله عليه فقال بعض اصحابه يا رسول الله لقد حزنت عليه فقال الا انه كان يحب الله ورسوله. نعم. والحديث ضعيف. نعم. قال حدثنا عمر بن مروان قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا ايوب عن والشاهد فيه وحفر حفرته فقال اوسع له اوسع الله عليه، فدلال على استحباب عن الحفر والتوسع في ذلك. نعم. قال حدثنا عمر بن مروان قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا ايوب عن قعيد بن هلال عن ابي الدفاع عن هشام بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح احفروا فدل هذا على الحفر وان الدفن هو في بطن الارض، واوسعوا واحسنوا فدل هذا على استحباب توسعة القبر وتحسينه. نعم. وذلك ليتسنى لمن يدفن يتسنى له الدفن، لان القبر لو كان واسعا لان الناس تنزل القبر ثم تأخذ الجثة ثم تضعها، فلو كان القبر واسعا تسنى لهم ذلك بسهولة. نعم. قال باب ما جاء في علامة القبر قال حدثنا عباس بن جعفر قال حدثنا محمد بن أيوب أبو هريرة الواسطي قال حدثنا عبد العزيز عن محمد عن كثير بن زيد عن زينب بنت ربيعة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم قبر عثمان بن مفعول بفقرة. فهذا لا بأس به أن تعلم القبر لك من غير كتابة، لكن أن تعلم القبر تضع لبنة معينة ما فيها أشكال. الآن مثلا رأينا في المملكة طبعا يدفنهم في بطن الأرض، ثم هناك سور يكون حول المقبرة يرقمون هذا الصف مثلا من 1 إلى 50. أنت تعلم مثلا عد قبر قريبك رقم 40 رقم 50 رقم كذا فتعلم بهذا. فوضع العلامة على القبر تمييزي لا بأس به، شرط أن يكون ذلك بكتابة لأن النبي نهى عن الكتاب. نعم. نعم. احنا ما انت لما جعلت بيوتا جعلت شوارع وحارات، فالشوارع مفترضة متى؟ لما انت لانك تبني الان قصورا، هذه قصور ليست قبور، فجعلت شوارع وجعلت كذا، شارع خالد بن الوليد، شارع فلان، شارع علان، ونواصي ومصاطب الجلوس و... اي نعم. قال باب ما جاء في النهي عن البناء على القبور والتجسس بها والكتابه عليها. قال حدثنا اصغر بن مروان ومحمد بن زياد قال حدثنا عبد الوارث عن ايوب عن ابي الزبيد عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تخصيص القبور. قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا حفص بن غياث عن ابي جريج عن سليمان بن موسى عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكتب على القبر شيء. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا غيب قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن الحاتم بن مقيمره عن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبنى على القبر. نعم. وهذا حرام بنوع على القبر وتجصيصه، وهو المراد بتقصيصه، فتقصيصه يعني تجصيصه وهو أن يبنيه بالجص، ومثل ذلك الأسمنت والزلط، لأن الجص هذا اللي هو حجارة الرفيعة هذه اللي هو السن، فيبنى به ويجعل الأسمنت وكذا، هذا ممنوع. نعم. لكن إذا احتاج إلى ذلك، إذا احتاج إلى ذلك وهو أن يدفن إنسان مثلا في باطن الأرض ثم يسد بعد ذلك على ظهر الأرض بهذا، لأنه لو جعل التراب فقط فإن التراب قد يحفره السباع وغير ذلك، نقول إذا احتاج إلى ذلك فلا بأس، إذا احتاج إلى ذلك فوق من غير بناء، ولكن فقط أن يعني يسد أعلى هذا المدفن بهذا لا بأس. نعم. وكذلك الكتابة هذه تكره، فلا البناء ولا الكتابة ولا الارتفاع فوق الشبر، كل هذا ممنوع لأنه ذريعة إلى الغلو. نعم. ما في إشكال. نعم. نعم. هذا ممنوع الأصل، أنه ممنوع، لكن لو احتاج إلى ذلك كماء طاف حول القبر أو شيء ولا يمنع إلا بهذا، فحين ذل هذا العذر خلاص، يعني لا محرم مع اضطرار، إذا اضطر الإنسان إلى هذا لا بأس. نعم. لا من باب التجميل، يعني يكون يمكن أن الإنسان يكتفي بهذا ومع ذلك يفعل هذا، ولو أنه أيضا طينه جعله بالطين، لو كان يمكن يكون بالطين فيحرم أيضا التجصيص ويكتفي بالطين، لو قام الطين من هذا المقام خلاص يكتفي بالطين. نعم. قال باب ما جاء في حد التراب والرطب. قال حدثنا عباس بن الوليد الدمشقي قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا سلمة بن كلثوم قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على العمامة ثم أتى قبر الميت فحث عليه من قبل رأسه ثلاثة. نعم. في حث وتراب في القبر، أن الإنسان إذا وضع الميت في القبر حث عليه التراب، فكل من يقوم وواقف يشيع مستحب له ان يحفظ التراب، ان تحفظ ثلاث حفنات وانا احفظ ثلاث حفنات، هذا ياخذ بفأسه وهذا ياخذ بكذا، حثوا التراب على الميت لمواراته، فان النبي قد حث عليه من قبل راسه ثلاثا، والحديث صحيح. نعم. حديث ايه اللي هو حث في تراب؟ نعم. هنا قال محشي قال البصيري هذا اسناد صحيح رجال وثقات. ليه ابو حاتم قال باطل؟ للمعنى ولا الاسناد؟ زيادة عن اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشهيدنا وغيرنا. ثم زاد سنة ابن كلثوم عن كل الرواة وكان إذا أدى قبر الميت حكى عليه ذلك وقال الأحوال هذه زيادة فرض لا سنة ابن كلثوم عن الأوزان نفسي من كلثوم هذه زيادة وغيرنا. الله أعلم. الله أعلم. يعني بحجر هذا نعم يعني الله اعلم. ويقول انه اتى الخبر فحث عليه ثلاثا وصبر على الجنازه اربعه. يعني تفرده يعني. الله أعلم. نعم. قال رحمه الله باب فيما جاء في النهي عن المشي على القبور والجلوس عليها. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن سويد عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان يجلس احدكم على جمره تحدثه خير له من ان يجلس على قبر. نعم. فهذا لا يدعى على النهي عن الجلوس على القبر ومثل الاتكاء عليه أيضا وكذلك المشي من باب أولى. فالمشي على القبر والجلوس عليه والاتكاء عليه كل هذا ممنوع. نعم. قال حدثنا محمد بن اسماعيل بن سمره قال حدثنا بن حارث عن الليث بن سعد عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الطيب مرسل بن عبد الله اليمين عن عقبه بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن امشي على جمره او سيف او اصفك نعلي برجلي احب الي من ان امشي على قبر مسلم وما ابالي اوسط الصبور قضيت حاجتي او وسط الصبور. نعم. قال باب ما جاء في قلع النعلين في المقابر. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاسود بن شيبان عن خالد بن سمير عن بشير بن مليك عن بشير بن الخصاصيه قال بينما عن ايه؟ عن بشير بن الخصاصيه عن بشير فين حديث هذا؟ هذا رقم كام؟ نعم نعم اللي ايه؟ يقول يريد أنهما في القبح سيان وما أبالي وسط القبور قضيت حاجتي وسط السوق. يريد أنهما في القبح سيان يعني هذا دليل المنع وليس دليل الإباحة لأنه لو قضى حاجته وسط السوق كان هذا مذموما ولا محمودا؟ مذموما. كذلك إذا قضى الحاجة في وسط القبور فكل منهما مذموم أي لا فرق. كما أن الناس يستقبحون أن يقضي إنسان الحاجة في وسط السوق فكذلك يستقبح أن تكون في وسط القبور. دل هذا على احترام القبور ومن احترامها وعدم إهانتها ألا تجلس عليها ولا تتكئ عليها ولا تمشي عليها ولا تقضي الحاجة عليها. ولهذا بعض العلم يرى أن نهي عن القعود والجلوس لقضاء الحاجة فقط، أما لغير هذا فجائز، والصواب أنه مطلق، وفي قضاء الحاجة أقبح. نعم. وأما ما جاء عند البخاري أنه يأتي زمان يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول ليتني مكانه، قال النبي هذا، فقد يؤخذ من هذا إقرار أن الإنسان قد يجلس على القبر أو يكون عليه، فنقول لا، هذه صورة إنما تكون في آخر الزمان حينما تكثر الفتن وكذا، فيمر الرجل فيتمرغ ويقول كذا، ليس المراد بذلك القعود عليه، وإنما المراد الحال بأكمله، أنه يقول ليتني مكانه من شدة الفتن وكثرتها. نعم نعم. في الإرواء قال إيه؟ قال حديث أبو هريرة أخطى عليه من احتمال الوضوء صلاة، رواه ابن ماجه، أخرجه ابن ماجه وذكر الشافعي، من صريح يحيى بن صالح ذكر سلمة ذكر مسلم، قلت من إسناد صحيح رجال وثقة كما قال البصيري في جوابه، فقال الحافظ الكبير هذا قول ابن حبان ابن حجر، وظن العلة فيه العلة العوزان والعلة الشيخ، وهذا كله إن كان يعني أنعمت على يحيى بن أبي كثير، ويحيى بن أبي كثير عن أبي سلم. وهذا كله لا ماشي أكمل ما نشوف كلامها. وهذا كله إن كان يحيى بن أبي كثير وحاضر شيخ البخاري والله أعلم كله، وهي عند المقدسي أيضا. أما أن يحيى هذا هو الوهابي فهو مما لا شك فيه، ولا يستمر ولا يحتمل غيره. وأقول عندك أن العالم المذكور فكان فقد احتج في خالد لهذا في غير ما حديثه، وإذا كان الإسناد ضعيف ضعيف صحة فلا يجوز خروج أن هذا الضعيف إلا لعلة ضعيفة فضيعة ضعيفة مصادقة. وقال بهذا حديث باطل جاره غير مفصل كما يشعر بذلك قول الحافظ نصر. نعم يعني قول ما ادري يعني ما العلم لم يحكم عليه الا بعد ان تغير له، والجهل الذي لم يفسر حريج بألا يقبل ولو كان مؤمنا كارهات، لا سيما وهو معروف كثير لذلك، وخاصة وقد كلف في ذلك من ابن أبي داود كما رأيت، على أنني لم أجد قول أبي حاتم المكتوب في الجنان من العلم، وإنما وجدت فيه الزيادة التي عند أبي داود فقط أوردها ابنه من طريق الأوزان، وقال ابن عزيز وابن جرعة لا يوكلون يقولون عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلا إسماعيل في الحياة وابن المغيرة، فإنهما روايا عن الأوزان كذلك، فهذا يدل على أن العلة الحديث عند أبي حاتم ليست هي الألعنة، كما ظن الحافظ ابن حجر وإنما الإرفاد ويدل أيضا على أن عجيب والله يا اخواني عجيب هذا الرجل آية من آيات الله الألباني هذا والله والله آية من آيات الله سبحان الله شوف التبحر ومتابعة هذا ليس في حديث واحد هذا في أحاديث كثيرة سبحان الله عشرات الألوف شوف النفس مشتك حط يدك على الزرار يطلع لك 100 تخريج شوف النفس نفس بلا كمبيوتر لم يكن في بيت الألباني كمبيوتر شوف النفس وعدم التقليد مش ابن حجر يقول مثلا ولا طلع ولعل العلة هي العنعنة وكذا ما يسلم لا تراه يسلم لأبي حاتم ولا تراه يسلم لحافظ ابن حجر وتراه يقول كل لفظة بالدليل فإن كانت العلة كذا فقد ورد كذا وقد خرج أصحاب الصحيحين نفس هذا السياق و سبحان الله سبحان من أعطى هذا الرجل الله سبحان من أعطى سبحان الناس الله أن يرحمه رحمة واسعة سبحان الله هو يقول في مقدمة ترغيب وطلب يقول يعني وكنت أقضي في الحديث ليالي وأياما يعني ربما أوقفه الحديث ليالي وأياما مع هذا الحديث شوف النفس حتى لو أنك خلفت في الحكم حتى لو أنك خلفته في الحكم لكن نفس عجيب نعم كل هذا لأن أبا حاتم لم يفصح بالعلة فبقي الكلام في ظنية هذه العلة لعل العلة العنعان لعل العلة هي التفرد لعل العلة هي كذا لأن أبا حاتم ما أظهر العلة طبعا هذه تدخل في باب الملكة وهي أن الأئمة الكبار كانوا كالصيارفة كثير من الأحيان ما كانوا يفصحون بالعلل لما ينظر في الحديث فيقول هذا معلول هذا معلول لأن عندهم ملكة هذه الملكة صارت تغنى عن كثير من الكلام نعم لكن مع ذلك هل يقبل قول الإمام إذا قال هذا ينظر إذا لم يخالف فيقبل قولا واحدا إذا لم يخالف لم يكن هناك حكم بالصحة فيقبل قول حدث لكن إذا خولف من أئمة أيضا هنا ينظر بها إلى قاعدة الترجيح للجرح مفصل وغير مفصل لكن إذا قال أبو حاتم هذا حديث باطل وغيره لم يخالفه في ذلك فلا شك أننا نقبل قول هذا الإمام لكن إذا خولف نظرنا إلى الترجيح نعم المصري الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن به وفي زيادة وهذا سند ظاهر الجودة لكنه في الطريق إليه أبو علي محمد بن هارون الأنصاري وهو متكلم والحديث في عباد أحدهما عن علي بن ربيعة ويأتي في الكتاب بعده والآخر عن جعفر بن محمد الأبي أن النبي صلى الله عليه وسلم على المجد خلاصة أحياته بيديه جميعا أخرجه الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد بن جعفر بن محمد به وهذا مع إصراره فإن إبراهيم هذا ضعيف جدا فقال قصة بن حميدة عن يعقوب عن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق في قبره ورواه ابن أبي شيبة وهو مرسل ضعيف ثم روى هو والبيكتي عن عمير بن عبد انا علي الحفري في القبر ابن المكفر وسنده صحيح ودعوتني مقعد ودعوتني معناه من حديث عامر بن ربيعه وزاد وهو قائم هو قائم ضعيف يعني انتهى انت كلام الشيخ لا المراد أطال الشيخ القول فيه وإلا فهو أشد ضعفا ما ذكر أن القاسم هذا مفروك رواه أحمد بالكذب كان في التقريب تكلم بقى كلاما طويلا سبحان الله الشيخ وفيما لا نفهم أما الحافظ فقال في التلخيص أتكلم عليه ايضا هات اللي بعديه سبحان الله الكلام اي نعم كذا هم تقرأ للضياء فالله اعلم يعني اطال الشيخ البحث فيه يعني حاصل ان الشيخ يرى ان الحديث صحيح وان علة ابي حاتم لا يتابع عليه في هذا الكلام الطويل ها؟ اي نعم بلخوت يرى انه صحيح انه التفرد يعني بس الشيخ الباني لم يتعرض للتفرد اي الشيخ الباني لم يتعرض للتفرد لكن العلة التي تبينها الدارقطني هذه مسلمة له ها ماشي لكن ليس كل ما ذكره فيه صحيح الله أعلم بالعلة عند أبي حاتم كلها ظنية الأشداعي رواه عن أحد وخالف كل الرواة ولو دع هذا وإن كان رواه عن أحد صحيح إلا أن المنحة قال يخالف إلى أحد ويأتي بأشياء لم يأتي فهذا من الاضطراب أو دع ما الذي يشهد بالاضطراب؟ ما الذي يشهد بالاضطراب؟ يشهد بالاضطراب أولا قول أبو حاتم أنه بر أن الدارقطني قال وزاد ألفاظ لم يشهد بها غيره أن كل الرواة عن يحيى الذي كثير لم يقول هذا اللفظ هذه المعول عليها الأخيرة هذه هي التي يعول عليها إذا فعلا ثبت من كل الطرق أنه تفرد بها يعني هذه التي يعول عليها يعني يعول عليها وتبقى ظنية أيضا ها. ما هو الإشكال أن أبا حاتم لم يفصح عن هذا لكن دي تبع القاعدة العامة اللي هي الإمام إذا قال هذا طبعا فلا بد أن يقولها بعلة عنده، لكن الإفصاح يأتي وعدم الإفصاح على حسب المقام. لهذا نقول إذا خولف ينظر هنا في الترجيح، إذا خولف، إذا لم يخالف فإننا نقبل هذا. فمن يخالفه لم يرد طبعا من خالفه في هذا، لم يرد من خالفه، لكن التمس العلة. هي المشكل أن ظاهر السند صحيح، أن ظاهر السند صحيح، هذا هو المشكل. لهذا اختلف في العلة. فالذي يصحح زي الشيخ الألباني صحح، لأنه اعتبر أن العلة لما قال ابن حجر لعل العلة العنعنة فتكلم هو عن العنعنة وهو وردها، ثم قال والذي يظهر أن العلة مثلا قد تكون الإرسال ورد الإرسال، بقي ما أفصح عليه الدرقوطني. كنا بقى يعني نتمنى لو أن الألباني طلع على ما كتبه الدرقوطني وهل يوفقه أو يرده، لأن إذا ثبت فعلا كلام الدرقوطني هو كلام قوي، يعني كلام الدرقوطني لأنها علة واردة وهذه العلة لا ثابتة ولا مطعن فيها، فتتوافق مع كلام أبي حاتم رحمه الله تعالى بأن الحديث إيه باطل، ويكون كلام الشيخ قوي في رد العلة إذا كانت بالعنعنة أو الإرسال. يعني أي نعم هذا كان الرد. لكن سبحان الله شوف يعني نفس الشيخ العالي جدا، يعني سبحان الله ما يعني له قول بين الأئمة وهو يناطح يعني برأسي بين الأئمة سبحان الله على طريقتهم وعلى ضربهم. يعني هذا الذي تستطيع أن تقول بملء فيك فعلا هذا العالم بالحديث، ليس أنه إذا يعني الذي يضع يده على الزر فيخرج. يا شوف أنتم دلوقتي طلعتم ايه التخريج كلكم طلعتم، أنت طلعت أنت طلعت في دقيقة واحدة، شوف يضع يده على الزر والمفتاح يخرج له هذا. لكن الشيخ الألباني رحمه الله عليه ما يفعل هذا، ما عنده. لما يقول في ابن عساكر يعني معناه أنه فتح ابن عساكر، لما يقول هنا ابن حجر يعني معناه أنه فتح الفتح وهكذا. الدرقوطني يقول ايه؟ لم يأتي بها غير. لا فيها تفصيل، يعني فيها تفصيل التسليم للحكم، التسليم للحكم وإذا كان محل الاجتهاد هذه ما هذا نعم الإنسان يجتهد في ذلك. أما التسليم القواعد نعم نسلم القاعدة، يعني مثلا إيه التسليم في تضعيف رجل أو توثيقه أو كذا، نحن نسلم في في في فهذا الأئمة الذين اتفقوا على توثيق أو تضعيف هذا يجب علينا أن نسلم في هذا. أما طريقة الوصول للحكم فقد يخفى على الإنسان، يقول مثلا ليس له شواهد، أنا عندي ظهر لي شواهد. حتى الشيخ الألباني نفسه قد يخالف حكمه بما يظهر له من بحث جديد، مراجع جديدة كما أشار هو في مقدمة الصحيح، صحيح ترغيب وترهيب، يقول بأنني تابعت المنذري في حكم كذا لأنه لم يكن عندي من المراجع ما يكفي، ثم لما ظهر لي من المراجع رجعت هذه الأحكام. نعم يعني هناك أمر يكون محل الاجتهاد، وهناك أمر هو محض التقليد، محض التقليد، محض التقليد في الأحكام المتلقاة عن الأوائل، هذه الأحكام ما تتغير، ما تتغير. يعني ما يأتي واحد يبحث شعبة ثقة ولا غير ثقة، انتهت هذه أحكام يحيى بن سعيد الشعبة، يحيى بن سعيد القطان، هؤلاء الأئمة الزهري كذا، خلاص ليس محل اجتهاد، واخد بالك. لكن هناك الحكم بالصحة والضعف نظرا للشواهد وعدمها، أو اعتبار مثلا خلاف في راوي شارب بن حوشب مثلا ايه الكلام فيه، سماع الحسن بن سمرة ايه الكلام فيه، مثلا سياق عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي ايه الكلام فيه، فقد أرجح أنا قولا من قولين، هذا هو الذي يحل الاجتهاد. فما اتفقوا عليه وصاروا عليه هذا هذا هذا نقلدهم فيه ولا نخالف في ذلك، وما يكون محل الاجتهاد والنظر هذا نعم ندخل فيه بالنظر والاجتهاد. ولهذا نحن لم نتابع الحاكم، لم نتابع ابن حبان، لم نتابع كلام ابن حجر، لم نتابع كلام، لأن الأمر محل الاجتهاد. نعم كل هذه الأحكام اتفقوا عليها ولا اختلفوا فيها؟ لو اتفقوا عليها يلزمنا، لو يتفقوا عليها، لكن اختلفوا فيها، اختلفوا في وصف الارسال، صار محل اجتهاد. الايه؟ العالم. بس نفس ابو حاتم ودارقطني اختلفوا في الوصف الارسال. انا اتي انا، لكن العالم، العالم هو الذي ينظر في، لكن لو اتفقوا على الوصف او الارسال خلاص. ها لا يقدم قول الامام العلم المعتبر بس اللي اتفقوا عليه، لكن لو ابن حجر اخذ قولا من قولين كما قلت لك انا في الامثله، يعني زي سماع الحسن، زي حديث عمرو شعيب عن ابي عن جده، باز بن حكيم عن ابي عن جده، زي حديث شهر بن حوشب، زي سماع العبادله من زي ابن لهيعه وروايه العبادله عنه قبل ولا بعد، دي كلها محل اجتهاد. فان يختار العالم قولا من قولين هذا محل اجتهاد. اما فيما توارثناه في هذا الباب لا لا, لا, لا يجتهد فيه خلاص، دي احكام مطلقه ما تخالف ابدا. نعم. وهم اتفقوا عليه الاوائل، لا لا ينظر الى الكلام من بعده. لا لو نقل هذا يقول اجماع الحديث على كذا يبقى خلاص هذا حكم ما يخالف، لان هذا يقبل كيف؟ يعني يقبل كيف؟ انت باي دليل قبلته وخفي على الاوائل؟ لا وخفي على الاوائل هذا دول صيارفه اصلا، صيارفه زي حكم ابو حاتم. شوف قال باطل وسكت، قال باطل وسكت، يرفع عليه الحديث يحكم عليه مباشره، دول دي صناعتهم زي قطعة الذهب، تذهب أنت قد تنبهر بها، تنبهر بها، لكن تذهب إلى الصيرفي تقول هذا مغشوش، هذا مغشوش. وعليه طرق أحكام أبي حاتم، أبو زرعة، الإمام أحمد، طرق أحكام الأوائل هذه، وهي مقبولة ومعمولة، إلا إذا بقى خلفت، إذا خالف إمام إماما خلاص تناطح الإمامان، فهنا ينظر بقى إلى الجرح المفسر وينظر إلى القواعد هنا في الترجيح. نعم. ايوه ماشي بقى. هذا معروف، لكن هنا بحث الشيخ الألباني ليه؟ بحث الشيخ الألباني ليه؟ لأن أبا حاتم لما لم يفصح عن هذا والظاهر فأدخله ضمن قاعدة الجرح غير المفصل، فهو المدخل هنا جرح غير مفصل، جرح غير مفصل يبقى ننظر فيه، لكن هنا كان ينبغي النظر لمسألة أخرى بجوار قاعدة الجرح غير المفصل، ألا وهي مسألة خولف أبو حاتم ولا لا. لو خولف أبو حاتم خلاص صار النظر هنا فين؟ النظر في الترجيح، لكن لما لم يخالف ابو حاتم خلاص ما القول هنا قوله، لكن اذا خالف ابو حاتم نعم، فهو الجرح غير مفسر ان صدر من امام عالم بالشأن هذا خلاص هذا مقبول، هذا مقبول. ما هو من هذا ما احنا قبلنا ليه كلام ابو حاتم وهو مفسر لابن امام، ودي زياده علم ما هو ليه قبل، لكن اذا خلف لا. نعم. لكن ابن حجر لما تكلم وكذا وقال لعل العله والعله والعله، فالشيخ نظر الى انه اذا المساله مساله بحث، مساله سمع، لان الظاهر والسلامه. نعم. وابن حجر يعني متبحر في هذا. بس يبقى علة التفرد، ما في مشكلة في السند الآن، ما في مشكلة في السند، إيش مشكلة في التفرد؟ صح، هذا على اعتبار ان العلة الارسال، هذا على اعتبار افتراض ان العلة هي الارسال. لكن المشكلة في علة التفرد، التفرد فيه سند صحيح. لكن ولو حتى لو كان ابو حاتم، لكن يبقى خولف ولا ما خولف؟ اي نعم. طيب ما اتفق نعم. قال علقنا يعني هو حكم مشروع الغليل. نعم. ها جواد؟ ها استفيد من محمد. انت بتزكي يعني؟ لا حقيقة لما قلت سألته يعني سبب قول ابو حاتم هنا او ايه سبب قول ابو حاتم هنا عشان ما قلت هو احسن في رد الفرد في ايه؟ لما قلت سألت محمد عن يعني سبب قول ابو حاتم باطل او يعني جه منين؟ هو محمد اللي قال من نفسه. ما انا عارف فلما قلت سألت عن سبب قول جاء اول كلام مين؟ كلام الطرفين هي ما هو قال، هو قال هو بيقول الدارقطني يقول كده العله كده، العله هي هذه. ما هو قول الدارقطني ما هو طلع عليه ايه، ما هو طلع عليه يعني. ايوه كل دي ظنون، بس هذا اقوى، اصل هذا اقوى اقوى اقوى اقوى لانه صدر من امام، والاصل هو قبول ما قاله الامام. احنا يعني احنا بنقول هنا لو ثبت فعلا التفرد، هنا لو ثبت التفرد قوله نقول لانه الاصل عندنا هو ان هذا الجرح صدر من امام ولا مخالف له، بهذه قاعدة بيبدا على قاعدة، يعني قوة هذا الامر مبنى على قاعدة الا وهي انه هذا صدر من امام عالم جرح وتعديل ولا مخالف له، يعني لا مخالفة. نعم. ليه؟ لأن الأوزاعي يخالف ليحة للسكون. ولو بس اضطراب ليس عاما. ليس عاما. ليس عاما. لكن إذا ثبت التفرد نعم. لا هو السند صحيح الأوزاعي. طيب خلاص. ما احنا يبقى دي احنا بنقول دي مسألة اذا خاصة بالبحث هنا، ان ثبت تفرده هنا يبقى خلاص. لكن ما نقول السند صحيح، لا نقول السند صحيح كل شيء، السند صحيح لان العلة هي ليست في السند انما العلة في التفرد. طب ما علاقة هذا بالسند؟ وايه يقال السند صحيح لان السند حكم على رجال، والرجال هنا خلاص ما لكن الكلام نقول هنا هتبقى العلة ايه، ليس ترجع الى السند، العلة راجعة الى التفارض، العلة راجعة الى وهم في هذا. لا ما هو استقلالا وبعضهم عن بعض، بس الوهم ده علة زائدة على، شوف اذا هتنظر في السند يبقى الاتصال والايه والعدالة والضبط. ليه الاوزاعي ما في عدالة؟ لا وفي الضبط، بس الاوزاعي من حيث هو عنده عدالة وضبط ولا لا؟ عنده عدالة وضبط، لكن قد يهم وهذا من اوهامي وهذا من اوهام ما هو صح يا اخويا محمد، ما هو صحيح، بس هذا لا نقول السند لان الراوي نفسه الراوي ثقة فليقال في السند، لكن عند الاختلاف نقول ايه، هذا مثلا له اوهام، هذا روى عنه قبل الاختلاط، هذا روى عنه بعد الاختلاط، هذا كذا، يبقى دي مسألة زائدة. في شيخ مثل ما قد يكون في الصحابة. أليس الصحابة قد يهم؟ لكن هل نطعن في السند من أجل وهم الصحابي؟ لا، ما نطعن في السند، لكن نقول علته كذا. علته هو قبل الاختلاط، علته هو اختلط نفسه زي ابن عيينة مثلا، نقول علته مثلا هنا الاختلاط، وفلان قبره عنه بعد الاختلاط مثلا. لكن ما أتي أنا إلى السند نفسه ويطعن فيه لكون الراوي ثقة. ايوه صح، هذا الحديث خاصة للعلة اللي احنا قلناه، انه مثلا عنده السند صحيح، السند صحيح، لان السند حكم على رجال، هذا صحيح. لكن نقول، لكن نقول هنا الحديث هذا به علة. ما العلة هنا؟ العلة كيتو كيتو كيتو كيتو كيتو. طب وماله ما يضطر فيها؟ بس الاضطراب هذا مطلق ولا؟ تمام، اذا ليس مطلقا يقال اذا هذا الحديث مردود لعلة كذا، ليس مردود لسنده، ليس مردود لسنده، السند نظيف، السند نظيف. طب ما هو رجال ثقات يعني صحيح. ما الاسناد؟ ايه هو الاسناد؟ الاسناد يختص بايه؟ تمام تمام. اذا الرجال هنا حكمنا عليهم بكونهم ثقات، اذا من هذا الباب هذا حكمنا بالصحة. لكن هنا الرد للحديث ذاته بالتفرد، بالارسال والانقطاع، باوهام، باختلاط، بكذا بكذا بكذا، هذه علة زائدة. لكن هل تعود على السند فنقول السند غير صحيح؟ ها، نقول السند هنا غير صحيح؟ يعني طعن في السند؟ مثل هذا فين؟ مثل هذا يعني نظيره ايه؟ على رجال من حيث هم صحيح، وجود الشيء مثل ايه؟ او انقطاع او اضطراب او شيء لا حرك معنى هذا الاسناد بالصحه، لان الاسناد هذا هو عباره عن من ما حصل من البدايه الى النهايه، فلا حرك معنى بالصحه. اذا ثبت هذا في كتاب هذا، اذا ثبت لا حرك معنى بالصحه، يقولون بدار الثقه. وهذا هو التفريق بين هذا وهذا. هذا اذا كان الطعن يتاثر بالسند، بمعنى تدليس مثلا، هذا ثقه لكن يدلس، قتاده مثلا ثقه في نفسه صح، يدلس، لما عنعن هنا ما يحكم على السند بالصحه، ان ورد هنا العنعنه، هذه تتنافى مع الاسناد نفسه، تتنافى مع الاسناد نفسه. وده عليه تصرف العلماء على محمد الرازي سنده صحيح، يقول هذا من هو صنع فلان صح، يحكم على هذا السلف هذا سنده منكر، انما صوره عن فلان. ما هو ليه بقى؟ ليه هنا الاسناد منكر؟ هو الاسناد هذا هو في احاديث كثيره وصحيحه، لكن في هذا الحديث خاصه صح صح. ليه ليه علة انكاره هنا؟ ايه بقى؟ هذا وهم في ايه؟ لم يضبط هذه الرواية في مرة عن شيء. لا مش الرواية كمتن، لا سند، ونتكلم عن سند. فايه ايه الاشكال في السند هنا؟ لم يضبطها في السند ايه؟ وهو يروي عن شيخه. يروي عن شيخه ويروي عنه وتقبل عنه، لكن بهذا الحديث ها؟ هو لم يضبطه عنه. لم يضبط المتن؟ لم يضبط هذا الحديث في الاسناد. كيف الاسناد بقى؟ يا اخي الاسناد كيف هو يروي عن شيخه؟ لم يضبط الاسناد كيف هو يروي عن شيخه؟ هو عن شيخه ها؟ عن فلان عن الصحابة، والحديث هذا من طريق غير هذا الفلان عن غير هذا الصحابة، كان مثلا رواه عن سيدنا صح صح. يبقى الصحابي اذا يبقى الصحابي اختلف صح؟ لا، هو رواه عن ابي صالح عن ابي هريره، يقول هذا منكر، ما هو عن سالم عن ابن عمر. كلام جميل. يبقى هنا حصل ايه؟ انه ابدل ابدل ابدل راويا براوي. يبقى اذا استاذ كيف احكم عليه بالصحة؟ يبقى هذا اسناد غير صحيح. رده لانه ابدل راويا راويا براوي. ما هو لا لا ما بظهر الصحة. كيف ظهر الصحة؟ هو ابدل راوي براوي. لكن احنا الكلام هنا ليس ابدال راو براوي. تمام. ما ثبت ايه؟ ما هو إذا روى عنه بعد الاختلاط، هنا روى عنه بعد الاختلاط، بعد الاختلاط هنا الراوي المختلط مقبول ولا غير مقبول بعلة الاختلاط؟ غير مقبول رواياته، ورواياته معروفة عنه أنها كانت بعد الاختلاط. بعلة الاختلاط. ليه علة الاختلاط؟ ليه؟ لأن علة الاختلاط هنا علة هنا صارت ثابتة في رواية فلان عن فلان فرويت عنه، لكن ده اسمه له أوهام عنه. أوهام هذه ليست قاعدة ثابتة، فقد يكون هذا من الوهم وقد يكون ليس من الوهم. إذن أصل البحث هو إيه؟ أصل البحث ما هو؟ الحديث الذي وهم فيه هذا الراوي، أو إحنا كان لا ما نطلب بحث هنا، أنه ثبت التفرد هنا بهذه اللفظة، أنت تفرد بهذه اللفظة خلاص هنا من الأوهام. هل يقال الإسناد هنا صحيح أو غير صحيح؟ وده محل البحث. إذا كان أصل التفرد هنا من راوي ثقة عن ثقة نقول الإسناد صحيح. أما إذا كان أصل التفرد من راوي جهل ويضعف عن شيخه نقول سببه الضعف. هنا يقال على ذلك قال موسى أصلا، لا يقال شاذ، قال هذه الإنكار. يا أخي محمد، المخالفة ما في أشكال، تقييم المخالفة ما في مشكلة. السؤال السند، نقول هذا الإسناد صحيح ولا السند غير صحيح؟ لا، الكلام احنا في هذا، في مثل هذا، مثل السند ضعيف ليش؟ لأن هذا الراوي يضطرب في هذا السبب ضعف. أنا أعود إلى أصل البحث. طيب ابحث لنا هذه المسألة، ابحث هذه المسألة من القواعد نفسها، من قواعد أهل العلم نفسها، يعني من القواعد نفسها. على الايه؟ الحكم على ايه؟ لا، على الحديث بالصح، مش على الاسناد بالصح، على الحديث بالصح. انما على الاسناد تمام خلاص، يبقى لكن الخمسة على الحديث نفسه. نعم. صح، اذا قيل هذا حديث صحيح صح، تمام تمام تمام، مفيش اشكال. صحيح، اذا قيل هذا حديث صحيح يعني بشروطه خمسة، او يقال اسناد صحيح فقد يكون المتن فيه نكار او شذوذ يعود الاسناد او المتن ايضا. نعم خلاص، ابحثنا هذه من قواعد العلم. مثل هذا يقال اسناده صحيح غير صحيح، القاعدة ذاتها. ابحثنا هذه، ابحثنا هذه. برضو ما فيش، لأن لا نخالف ابن في هذا الوصل والإرسال، ما فيش مشكلة الوصل والإرسال، ما فيش مشكلة، لأن يبقى فقط وصل. هحكم أنا بالإرسال، يبقى إذن السند ما هو بصحيح. خلاص، أنت بحسنا شو محمد، بحسنا كقاعدة، كقاعدة. هل من قال علما ذكر هذه مثل هذا يقال في الإسناد صحيح أو غير صحيح؟ أو غير صحيح. جزاكم الله خير. طيب، نكتفي بهذا القدر اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.